بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 23 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال الأدب السادس: أن يحمد الله على التوفيق، ولا ينبغي أن يداخله الغرور الذي يورثه التعالي والعجب بالنفس، وليكن متواضعا هينا لينا. تقدم معنى التعليق على هذا الأمر. قال أبو سعيد الدينوري رحمه الله، وهذا له كتاب في التعبير. قال أبو سعيد الدينوري رحمه الله في ذكر آداب المعبر: ينبغي أن يكون في المعبر خصال محمودة: الديانة والسماحة والتقى والحكم والصيانة والصمت عما لا يدري، يعني يقول الله أعلم عما لا يدري ولا يتعالم ولا يقول فيها بغير علم، والكتمان على سائر الناس في رؤياهم على حسب التفصيل الذي تقدم معنا. يستثنى من هذا بعض الأحيان قد تدل رؤيا أن هذا الرجل شرير الذي عبرت له الرؤيا أنه لص مثلا، ثم تحققت من ذلك وتأكدت تأكدا تاما، فمن هنا تنصح له، فإن تاب وإلا حذر منه. إن دلت الرؤيا على هذا الأمر ثم تحققت واعترف لك، إما أن يتوب وإما أن تحذر منه، لا تقول هذه من الرؤى السرية التي لا ينبغي إفشاؤها، وقس على هذا الأمر إن علمت أنه من أهل البدع. قال: وترك التفاخر، فإن التفاخر يوقعه في المهلكة. نعم، التفاخر يوقعه في المهلكة، الغرور العجب. إن فسر رؤيا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يكن متفاخرا مختالا، فإن هذا يوقعه في المهلكة، وربما سلب عنه هذا العلم إن لم يبتغي به وجه الله. وأن يستغرق السؤال بأجمعه من السائل على قدر السؤال، يعني يعرف حال الرائي ويستفصل منه، فلا يبادر بتعبير الرؤيا مباشرة إن قصها عليه حتى يستفصل وحتى ينتهي السائل من تلك الرؤيا. قال: على قدر السؤال للشريف والوضيع، يعني الرؤيا تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فرؤيا الشريف ليست كرؤيا الوضيع، رؤيا الملك ليست كرؤيا الرعية، رؤيا التاجر ليست كرؤيا الفقير، رؤيا العالم ليست كرؤيا العامي. فلا بد لمفسر الأحلام أن يتمهل وأن يمعن النظر في حال من جاء إليه، فهو قد لا يعرف حال هذا الذي جاء إليه، أهو عالم أهو جاهل، فإن عبر له دون معرفة واستفصال لحاله قد يعطيه تعبيرا لا يليق به. قال: والنصح لهم في حسن العبارة، وهذا واضح، معبر الرؤيا كما تقدم معنا يكون داعيا إلى الله ناصحا إن دلت الرؤيا على تنبيه أو على تحذير، نصح لهذا الرائي ونبهه وذكره بالله. إن كانت الرؤيا تدل على أمر من الأمور والمعاصي هو واقع بها ينصح له، وإلقاء الأضغاث منها وإفهامها، يعني بعد أن يستفصل ويبحث وينظر في هذه الرؤيا وفي حال صاحبها، إن كانت من أضغاث الأحلام أهملها وإفهامها إياهم، وهذا ليس على إطلاقه أن كل رؤيا يفسرها لمن جاء إليه يقول له كيف فسرها، لكن إذا بين ذلك بعض الأحيان من باب التعليم أو من باب دفع الريبة عنه، خاصة إن كانت رؤيا مشهورة، رؤيا كبيرة، رؤيا عامة، وقد يتهم كيف عبرها، فهنا يقول فسرتها بكذا وكذا. أما أن يأتي بتعبير تلك الرؤيا لكل أحد جاءه فلا. قال حتى يخرج للسائل جوابا لسؤاله صحيحا ويتأنى فيه ولا يستعجل في تعبيره له، حتى إذا بلغ منتهى الكمال بحسب مجهوده وقدرته أفتى. يعني بعد أن يستفصل ويعرف حال صاحب الرؤيا، وبعد أن يتأمل في هذه الرؤيا ويدقق ويمعن النظر في رموزها ثم يستنتج تعبيرا يليق بحاله، من هنا يفسر له تلك الرؤيا ويفتيه بها. فتعبير الرؤيا فتوى. قال الأدب السابع: أن يعلم أن علم التعبير مبني على غلبة الظن فلا يجزم به، بل يقول إن صدقت رؤياك سيكون كذا. لا مانع أن يقول بعض الأحيان المعبر في بعض الرؤى إن صدقت رؤياك تدل على كذا، ولا بأس أن يعبر مباشرة، لكن بعض الرؤى يحتاج المفسر أن يقول هذا. فقد عرضت عائشة رضي الله عنها رؤيا أبيها الصديق رضي الله عنه فقالت: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي، فسألت أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا عائشة، إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن، قال لي أبو بكر أي أبوها: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. وإسناده صحيح، والشاهد منه قول أبي بكر: إن صدقت رؤياك. فلا بأس أن يقول المعبر في رؤيا تعرض عليه: إن صدقت الرؤيا يكون كذا. وعائشة رضي الله عنها رأت ثلاث أقمار، رأت قمرا وقمرا وقمرا سقطت في حجرتي، سقطت من السماء، هذه الثلاث الأقمار سقطت في حجرتها في مسكنها في بيتها. فسألت أبا بكر، وكان أبو بكر من أعبر الناس للرؤيا، سألت والدها فقال: يا عائشة، إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك أي في حجرتك خير أهل الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن، قال لي أبو بكر أبوها رضي الله عنه: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. يعني سقط قمر، السقوط هنا بمعنى الموت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القمر الأول. ومن معاني تعبير القمر ولي الأمر الأعظم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين، وجاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن وجهه كان كفلقة القمر. وأيضا كون القمر عالي هذا يدل على إنسان له مكانة ومنزلة رفيعة، فإذا السقوط عبر بالموت. والقمر رجل عظيم القدر جليل القدر يموت، سقط بمعنى الموت والدفن في حجرة عائشة. ومن معاني تعبير القمر أنه يعبر بالوالدين، القمر يعبر بالوالد والشمس تعبر بالأم، وقد يعبر بالملك القمر وكذلك الشمس. فلهذا عبر أبو بكر الأقمار هنا بأناس عظماء وهو واحد منهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نورا وضياء للأمة وسراجا يستنار به، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كما أن القمر سراج وإضاءة للناس في ظلماتهم في الليل، فكذلك رسول الله عالم يضيء للناس، يعلمهم التوحيد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد جاء في وصف القمر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فإذا عبرت الأقمار في هذا الموضع بثلاثة عظماء ينير الله سبحانه وتعالى بهم ويعلي بهم دينه. فالأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أبو بكر، الثالث عمر. وكلهم أين دفنوا يا عبد الله؟ في حجرة عائشة. أحسن، هذا خير أقمارك. رسول الله هو خير الناس وأفضل الناس على الإطلاق، أفضل البشر. ثم بعده أبو بكر، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فخير الأقمار الثلاثة رسول الله، توفي فدفن في حجرة عائشة. فأبو بكر بين لعائشة وقوع التعبير، وعائشة قد فهمت تعبير أبيها وأنه زوجها. وأيضا من معاني القمر يعبر أيضا بالزوج، خير أقمارك، وهو أحدها. ثم بعدها دفن أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة. قال: وقد ثبت هذا الفعل والعمل بهذه السنة عن أبي بكر رضي الله عنه كما في هذا الموضع. ما هي هذه السنة التي نحن في صددها؟ قال: وقد ثبت هذا الفعل والعمل بهذه السنة عن أبي بكر وعن محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم من أهل التعبير، وأسانيدها صحيحة إليهم. ما هي هذه السنة التي ثبتت عن هؤلاء؟ أنت ما تعرف، وأنت تعبير، وأنت أحسنت قد أجاب، وأنت أن القمر له عدة تعبيرات، لله درك لكنك لم تجب. طيب، فأنت أحسنت، وأنت يا صاحبنا الحضرمي أحسنت. فعند المتأخرين، نعم عندك يا أبا الخير أحسنت يا أبا الخير ولله درك، هو أن يقول المعبر: إن صدقت رؤياك يكون كذا. فانظر إلى أبي بكر، قال: إن صدقت رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض. وقد ثبت هذا الفعل أيضا عن محمد بن سيرين، وهو من كبار المعبرين، لم يكن مفسرا للأحلام فحسب، بل هو عالم من علماء الإسلام والمسلمين في مجالات العلم والدين، في الفقه، في الحديث، فهو من المحدثين، من الراوين عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا من المفتين ومن المعلمين والعلماء الراشدين في ذلك الزمان. وهذا يدل أن معبر الرؤيا لابد وأن يكون عنده مجالات في العلم، لا يتخصص فقط في تعبير الرؤى والمنامات. فابن سيرين ليس هناك بعده من هو مثله في تعبير الرؤى والمنامات إلى هذا الزمان، فهو أقوى المعبرين بعد الصحابة. كان من الصحابة أبو بكر، وهو أفضل المعبرين على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت أسماء معبرة للرؤى والمنامات، وهي من أقوى المعبرات، بل أقواهن على الإطلاق، وقد شهرت بهذا الأمر. وكان يعبر عمر بن الخطاب المنامات عندها، وكذلك الصحابة. ثم بعد ابن سيرين سعيد بن المسيب، وكان من المعبرين المشهورين، لكن هل تجدون له كثرة ذكر في باب تعبير الرؤى والمنامات، أم أن العلماء يذكرونه في أبواب العلم والفقه في الدين والحديث؟ في أبواب الحديث فهو محدث وعالم كبير، أما الآن بعض المتعالمين فقط ليل نهار شغله الشاغل في تعبير الرؤى والمنامات، لكن هذا يتعلمه الإنسان مع تعلم العلم الشرعي، هذا هو الأصل. فإذا هذا من جملة الآداب، أن يقول: إن صدقت الرؤيا يكون كذا، بحيث إذا لم يقع هذا التعبير لا يعاتب، ولأن هذه الرؤيا قد تكون كاملة أو ناقصة، فإن صدقت وصحت هذه الرموز وكانت صالحة للتعبير فسيكون كذا. وأيضا إن صدق التعبير. قال الأدب الثامن: ومما ينبغي على المعبر إن عرضت عليه رؤيا وعلم أن تعبيرها عام للمسلمين أو لأهل ذلك الحي، وغلب على الظن أنها ليست مبشرة ورأى عدم المصلحة في تعبيرها، سكت ولا يحدث بها ولا ينشرها. وهذا واضح، بعض الرؤى ليس من المصلحة أن تعبر، فهذا قد يدخل على الناس الهم والغم إن كانت رؤى عامة. فمثلا إن دلت هذه الرؤيا أنه سينزل بالمسلمين جائحة تفسد عليهم دنياهم، فليس هذا من المصلحة أن يدخل الرعب في قلوب الناس فيقول هناك شر قادم، هناك بلاء وفتنة مستطيرة تقدم تهلك الحرث والنسل، هناك أيام قادمة مليئة بالفتن، هناك أيام قادمة يصاب الناس فيها بالفقر والجوع والشدة وما إلى ذلك. هذا إن دل إنما يدل على معبر ليس عنده حكمة. لكن إن دلت الرؤيا فعلا على هذا الأمر، يقول نوصي المسلمين بأن يلجأوا إلى الله، فلعل الله أن يدفع عنهم فتن وشرور وبلايا، يدفع عنهم أعداء، ننصح المسلمين بأن يرجعوا إلى الله ويتوبوا ويتضرعوا، ونحو ذلك من العبارات التي لا تجعل الناس في ذعر وخوف وقنوط. وأنتم ترون بعض معبري الأحلام الذين تصدروا لتعبير الأحلام فحسب، صار شغلهم الشاغل في ليلهم في سائر أوقاتهم، ليس لهم كلام إلا حول الرؤى والأحلام، وأنهم فسروا كذا وعبروا كذا، فدلت الرؤيا أنه سيكون كذا وسيكون كذا، مما ليس فيه خير ولا تبشير للناس. فبعضهم ما بين الفينة والأخرى: عرضت علي رؤيا من امرأة في بلد كذا، من رجل في بلد كذا، تدل على أمور عظام لا تبشر بخير لبلاد كذا ولا لبلاد كذا، تدل رؤيا أنه سيحصل للبلاد اليمنية كذا، سيحصل لفلسطين كذا، تخرصات. ولا تجد هذا الصنف من الناس يعرض تلك الرؤيا، فقط عرضت علي رؤيا فتعبيرها كذا وكذا، صار يلقي في قلوب الناس الرعب والخوف والذعر. فهذا مما لا ينبغي، أن يجازف مفسر الرؤى والأحلام ويتهور بهذا الأمر. بل بعضهم جعل نداء بناء على رؤيا، دلت رؤيا في بلد كذا وكذا أنه سيحصل وسيحصل وسيحصل، فأنا أنصح الناس في ذلك البلد أن يفروا إلى القرى، أنصح الناس أن يفروا إلى الجبال، إلى أماكن كذا وكذا، ودلت رؤيا في قطر كذا أنه سيكون كذا وكذا، ينزل بالناس حدث وأمر من ورائه الجوع والخوف والحرب، أنا أنصح الناس أن يتزودوا وأن يدخروا. هذا وجدناه كثيرا وينشر ويروج له، يروج له بناء عن طريق رؤيا، ومن رؤيا تدل أنه سيكون كذا وكذا، ومن رؤيا شغلونا يا جماعة. بعض معبري الرؤى والأحلام ممن لا عناية له بالعلم الشرعي صار حاله دائما وأبدا مع المنامات، وسيكون كذا وسيقع كذا، ومن رؤيا دلت على أن بلد كذا سيكون منها كذا، لا تكاد تجد دولة من الدول الموجودة دول الإسلام إلا وقد عبر لها رؤيا، وفي حقيقة الأمر من سنوات ما وقع شيء من ذلك التعبير. فبعضهم يترقب الأحداث، يستمع إلى نشرة أخبار أو إلى مواقع الصحافة، فإن حللوا، يحللون بعضهم محلل سياسي، يقول أتوقع سيكون كذا وكذا، من هنا بعضهم كما يقال يمشع رؤيا، من هنا مباشرة يأتي برؤية جاهزة ومن رؤية تدل أنه سيكون في يوم كذا وكذا كذا وكذا، أو ومن رؤية تدل أن البلد الفلاني سيكون فيها وباء، وهذا قد سمعه يكون من الأخبار بعضهم، أو سمعه من خلال الصحافة وما إلى ذلك، أو من بعض المحللين المتخرصين. الآن هناك من الناس من هو محلل سياسي هكذا يقولون، ما هي وظيفته؟ يستبق الأحداث، سيكون كذا وكذا، أتوقع أن دولة كذا وأن دولة كذا ستواجه دولة كذا بكذا وكذا، تخرصات. ثم يأتي هنا بعضهم ويبني على هذا التحليل تعبيرا، ومن رؤيا تدل أنه سيحصل كذا وكذا. ثم إن لم يحصل هذا الحدث ومرت الشهور والسنين، حذف ذاك المنشور وأمضى الأمور كما هي عليه. ثم أيضا بعضهم يستخف بعقول بعض معبري الرؤى والأحلام، خذوها معلومة. كيف ذلك؟ يعرف أن هذا المعبر متهور طائش، يفرح بأي رسالة تأتي إليه ولأي رؤيا تعرض عليه، فمن هنا يعبر لمن هب ودب حتى وإن لم يعرف حاله. فمن راسله من رجال أو نساء، من صغار أو كبار، أهم شيء يقرأ هذه الكلمات والسطور وفي مضمونها رؤيا، هنا يعبر مباشرة حتى وإن لم يعرف حاله. فمن هنا كيف يستخفون به؟ بعضهم يصطنع له رؤيا، يقول انظروا أجعل الآن المعبر الفلاني يعبر لكم رؤيا وإن كانت غير حقيقية، انظروا أنا سأخترع الآن رؤيا وانظروا كيف سيعبرها. وأنا أعرف من هذا الصنف من قد فعله، بل وبعضهم أراد أن يفعل معي هذا، فلذلك أنا ما أستقبل الرؤى في الواتساب وما إلى ذلك. إن جاءني من يريد تعبير رؤيا أعبر له مباشرة، أو إن كان هناك من يعرفه، أو تعبيرا عاما. ولهذا روي عن ابن سيرين وفي إسناده مقال أن رجلا جاء إليه فقال رأيت في المنام أنني أؤذن، قال له تدل الرؤيا أنك ستحج، من أين أخذ ذلك؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم جاء آخر فقال رأيت في المنام أنني أؤذن، قال اذهب فإنك لص. كيف عبرها؟ من خلال حاله. وأيضا فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قال والله ما رأيت شيئا. قال لابن سيرين لما عبر له الرؤيا أنه لص وأنه سارق، قال ما رأيت شيئا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. فالشاهد أنه قد يأتي من يأتي برؤيا يستخف بعقلك، أو يأتي برؤيا ليشهر ليذكر. حتى أن بعضهم سألني مرة قال هل يجوز أنني أقول لفلان رأيت له في المنام رؤيا كذا وكذا من باب أنني أمدحه ويفرح ويأنس؟ قلت له هذا من كبائر الذنوب، ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، يعني من ادعى أنه رأى في المنام رؤيا وهو لم ير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. فالشاهد بعضهم يأتي ويختلق رؤيا، يخترع رؤيا وهو ما رأى، من باب استخفاف بعقول بعض المعبرين. ثم يأتي هذا المعبر ويفرح ويصور تلك المحادثة ثم ينشر هذه رؤيا عرضت علي تعبيرها كذا وكذا، وهي ليست رؤيا على الحقيقة. الخلاصة في هذا الباب أن الرؤيا إن كانت عامة للمسلمين فبعض الأحيان ليس من المصلحة أن يذكر ذلك التعبير وأن يشهره في أوساط الناس، هذا من جملة آداب المعبر الحاذق الفطن، فلا يستغفل المعبر وليكن حكيما. هل من الحكمة مثلا إن دلت رؤيا على ولي أمر ظالم في بلاد من البلدان المسلمة وولي الأمر هذا مسلم، أن يقول دلت هذه الرؤيا أن ولي الأمر هذا مجرم سفاك للدماء، تدل أن ولي الأمر هذا يعني يذمه ويتكلم فيه بنوع تهييج، هذا ليس من الحكمة، هذا مما يدعو الناس إلى الخروج. وبعض الحزبيين وأهل البدع الكبار المشهورين رأى في المنام رؤيا، ثم ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وقصها للناس، مما فيه لمز وطعن في ولاة الأمر في ذلك القطر. ثم من خلال هذه الرؤيا هاج الناس، وأنا أشك من أنها رؤيا صادقة أو أنه رآها، فأهل البدع وأهل التحزب يكذبون فلا يبالون بهذا الباب، وربما تأولوا ولعب عليهم الشيطان أن هذا من باب تغيير المنكر وما إلى ذلك. الشاهد أنه كان يقص هذه الرؤيا، ثم يذكر أنه بعدها سجن، كانت رؤيا تهييجية على ولاة الأمر. فليس هذا من الحكمة أن تكون الرؤيا عامة، وليس من المصلحة أن تذكر في أوساط الناس. نعم إن كانت خاصة فيما يتعلق بهذا الرأي نصح له وبين له ما ينبغي البيان ثم يوجهه. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: يجوز سكوت العابر، يعني ليس من كتمان العلم وليس من كتمان الحق أن تكتم تعبير الرؤيا العامة وألا تشهر ذلك وألا تذكرها وألا تفشي مثل هذه الرؤيا، لأنه سيحصل من وراء ذلك مفاسد كما سمعت، إما أن تكون مفاسد عامة أو خاصة. فليس هذا من باب أنه كتم الحق وكتم التعبير لهذه الرؤيا. ولهذا إن جاءك من عنده رؤيا عامة تدل على حدث عام، ليس من الضروري أن تعبر له، وليس من الضروري هو أن يلزمك بأن تعطيه التعبير. إن قال لك المعبر هذه الرؤيا عامة، إن كانت مما هو بشرى لا بأس أن يخبر، إن كانت تحذيرية فليس من الداعي أن يخبره بعض الأحيان. فمثلا إن كانت رؤيا تدل لعالم من العلماء على تنبيه له من خطر أو من حدث أو من أمر سيقع له، فإذا ما هو الداعي أن يخبر هذا الرأي الذي جاءه؟ وإنما في هذا الحال يخبر من رؤي له. وقد تكون رؤيا خاصة يراها الرائي لإنسان دل تعبيرها على أن من رؤي له واقع في أمر من الأمور، معصية أو زلة إلى آخره، فليس من المصلحة أن تخبر هذا الرائي، قل له جزاك الله خيرا اجعل الرائي يمر علي حتى أعبر له تلك الرؤية. هذا يدل على رزانة، هذا يدل على حكمة وفطنة عند هذا المفسر. أما أن يقول له مباشرة هذه الرؤية تدل أن صاحبك هذا يقع في معاصي، يقع في منكرات، من هنا قد يكون تعبيره غير صحيح وجعل هذا الرائي يخاصم صاحبه ويهجره وما إلى ذلك. ومرة من المرات جاءني بعض الناس برؤية وأنا قد أخبرت أنهم قد فسروها عند غيري، فقال لهم هذه الرؤيا تدل أن فلان ليس على الجادة ولا على المنهج السلفي، من هنا هجروه وتركوه. ثم لما جاءوا إلي دل التعبير أنه على خير وعلى صلاح وأنه سيبتلى بهم، سيبتلى بهم وسيهجرونه. فقلت له هذه الرؤيا تدل أنكم ستظلمون إنسانا تهجرونه بغير حق، فانقلب السحر على الساحر، فانظر وقع التعبير بخلاف ما كانوا يتوهمون. وهكذا تجد بعض المتعالمين ممن لا خبرة ولا روية ولا حكمة عنده، لا ينظر إلى المصالح والمفاسد في تعبيره. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: يجوز سكوت العابر وكتمه عبارة الرؤيا إذا كان فيها ما يكره، أو في السكوت عنها مصلحة، أو في ذكرها مضرة وفتنة. وهذا واضح، يسكت ويكتم للرؤيا المكروهة إذا كانت عامة أو كانت خاصة. بعض الأحيان الرؤيا الخاصة من المصلحة، بل يجب أن لا تخبر الرأي، لأنك لو أخبرته بالتعبير لوسوس ولا أدخلت عليه الهم والغم. فمثلا إن دلت رؤيا أنه سيقع له حادث، أنه سيموت قريبه، أنه سيبتلى بأمر من الأمور، هذا سيجعله في قلق سيجعله في وسواس، فهنا لا يجوز لك أن تخبره، وليس هذا من المصلحة. قال: أو في السكوت عنها مصلحة، أو في ذكرها مضرة وفتنة، على ما تقدم معنا. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وفيه أن العابر قد يخطئ وقد يصيب، وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تعبير الرؤيا. وفيه أن العابر قد يخطئ وقد يصيب، يعني هذا كان تعليق وشرح من الحافظ ابن حجر على تعبير أبي بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره لتلك الرؤيا، ستأتي معنا. قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: وفيه أن العابر قد يخطئ وقد يصيب. نعم، فليس هو بمعصوم، وليس هو ممن يتكلم بوحي هذا المعبر، فلا تعتقد أن المعبر لا يخطئ في تعبيره، هذا لا يجوز. فهو قد يكون موفقا قويا في التعبير، نعم قد يكون عالما، لكن لا يدل هذا أنه معصوم من الخطأ. فقد يعبر رؤيا فيصيب بتعبيره برمته، وقد يخطئ في بعض التعبير، وقد يكون الخطأ من كونه ما اهتدى إلى دليل يدل على ما ذهب إليه من التعبير لتلك الرؤيا ولرموزها، وقد يكون الخطأ من الرائي ما قص الرؤيا كاملة أو أهمل ونقص بعض رموزها. فعلى كل حال، المعبر مهما كان قويا ماهرا، مهما كان خبيرا عالما في تعبير الرؤيا، أنه قد يخطئ. ثم أيضا له أحوال، فقد تأتيه في وقت يفتح الله عليه بالتعبير، وقد تأتي إليه في وقت فلا يعبر تعبيرا قويا. فإذا خلاصة الأمر أن المعبر قد يصيب وقد يخطئ، وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تعبير الرؤيا، وهذا استنبطه من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر أبو بكر تلك الرؤيا، ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير الجزء الذي أخطأ فيه أبو بكر وسكت، لأن ذلك ليس من المصلحة. قال: عند رجحان الكتمان على الذكر، يعني إن ترجح للمعبر أن السكوت أولى من الكلام وترجح له ذلك فهذا هو الأولى. قال المهلب: ومحله إذا كان في ذلك عموم، يعني إذا كانت الرؤيا تلك عامة، فأما لو كانت مخصوصة بواحد مثلا فلا بأس أن يخبره ليعد الصبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة. وهذه الرؤيا دلت على الصحابة، دلت على عثمان وعلى عمر، سنقرأ الحديث بطوله. قلت: ومما يؤسف أنك تجد أكثر المعبرين في زمننا الذين يستشرفون لذلك من غير خبرة ولا دراية، يقول: سيحصل كذا وسيكون كذا، مما لا يبشر بالخير، بل مما يسبب إما زعزعة وأراجيف أو خوف ورعب وحزن وكآبة. يعني بعض الناس كان في دماج ممن لا خبرة له في التعبير في حقيقة الأمر، فيأتي إليه من يأتي من بعض الناس فيقول: رأيت في المنام كذا وكذا، فهو يحاول، يقول: تدل الرؤيا أنه سيكون الليلة هجمة من مكان كذا وكذا، أو سيكون في يوم كذا هجمة من الحوثيين من موقع كذا وكذا. فبعض الناس يجعل لهذه الرؤيا اهتمام ويلقي لها بالا، فمن هنا يبقى مترقب، ومن هنا يكون متوترا، ويكون يعني في حالة من الانتباه والخوف وما إلى ذلك، وإذا أصبح الناس ما وقع شيء من ذلك التعبير. هذا يدل على عدم حكمة وعلى عدم خبرة ولا روية في هذا الباب، يدخل في الناس الأراجيف والرعب وما إلى ذلك. بل بعضهم، بعض المندسين، بعض المفسرين قد يأتي إليه بعض المندسين حتى يقلق الناس ويزعزع أمنهم ويسبب لهم الأراجيف، فيقص له رؤيا يصطنعها، وإذا بذاك المعبر يتفلسف ويعبر تلك الرؤيا، وهذا الذي جاءه بالرؤيا قد يكون خبير، يأتيه برؤيا في سياقها يدل على شر، وعلى بلاء وفتنة. فمن هنا إن جاء إلى معبر مجازف مباشرة يعبر كيف ما كانت من أجل يشهر ويذكر. هذا بعض الأهداف يكون لبعض المعبرين. قال: فأنت يا أيها المتعلم لهذا الفن إن أردت تعلم تعبير الرؤى فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واترك المتعالمين ممن لا يحسن ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليل في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب أي حبل واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت. وهذا دليل على ماذا؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم على بهذا الحبل. ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، تدل على موت من؟ على موت أبي بكر الصديق. ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، هذا يدل على من؟ على عمر بن الخطاب وعلى مقتله. ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل، وهذا مقتل عثمان. ثم من بعد مقتل عثمان تفجرت الفتن في أوساط المسلمين وظهر الخوارج وأهل الشر. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبرها. فلا بأس من تعبير الرؤيا بين يدي المفسر، لكن لا تلح عليه، اجعلني أعبر هذه الرؤيا، وإن لم يسمح لك بذلك مباشرة أنت تتصدر لهذا الأمر بغير إذن، هذا ليس من الآداب. انظر إلى أبي بكر مباشرة استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. قال: أما الظلة، أبو بكر عبر هذه الرؤيا فقال، وكان من أعبر الناس للرؤيا، أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، يعني منهم من يكثر ومنهم من يقل، وأما السبب الواصل بين السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سكت عنه لم يقل تدل على موتي، على موت أبي بكر، على موت عمر، على موت عثمان. كتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وعبر أبو بكر تعبيرا عاما. قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض رموز هذه الرؤيا، وبعضها أقر أبا بكر على تعبيره ما يتعلق بالقرآن. أيضا أبو بكر قد عبر هذه الرؤيا تعبيرا عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن في تعبيرها تخصيص. أبو بكر لم يذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر وموت عمر وموت عثمان رضي الله عنه وما سيكون وما سيحصل، فهذا الجزء كتمه النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بتعبير أبي بكر العام. فأبو بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن تعبير مثل هذه الرؤيا، ما الذي يوافق تعبيره وما الذي أخطأ به، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم بما أخطأ. وفي هذا أنك لا تلح على المعبر كيف فسرتها، أو إن رأى مصلحة في عدم ذكر هذه الرؤيا أن تلح عليه كيف عبرها وكيف فسرها. إذا رأى المعبر أنه لا ينبغي قص التعبير ولا ذكر هذا التعبير فلا تلح عليه ولا تلزمه بذلك، وليس هذا من كتمان العلم، ولا يعني هذا أنه يجب عليه أن يعطيك التعبير، هذا غير صحيح. فأبو بكر لما أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقسم، فلم يعطه التعبير. قال المهلب رحمه الله: وفيه أن للعابر أن يسكت عن تعبير بعض الرؤيا إذا خشي منها فتنة على الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذكر أن تعبيرها تدل على موتي، ثم على موت أبي بكر، ثم على مقتل عمر، ثم على مقتل عثمان، ثم على تفجر الفتن، هذا كان سيكون خوف عند الصحابة وحزن وضيق، وسيشتد عليهم البلاء من هذا التعبير. فلهذا كان من المصلحة والحكمة ألا يفصل في تعبير تلك الرؤيا. ومن هذا نستفيد أن المعبر ينبغي أن يعبر الرؤيا بالإجمال، لا يتعمق ويفند رموز تلك الرؤيا ويفصل ويكون عميقا. فأنا جربت هذا في بداية ما كنت أعبر للناس، يعني كنت أفصل بعض الأحيان أتعمق في التعبير، فهذا سبب اتهام من الناس، بل بعضهم رماني بالسحر والشعوذة، وبعضهم أحسنهم حالا قال هذا يستعين بالجن المسلمين. ومن هنا ألفت كتابا بعنوان القول المبين في حكم الاستعانة بالجن المسلمين، كان تأليفه في دماج عام 1432 تقريبا. الشاهد هذا هو، يعني تتهم، لكن بعض الأحيان لا بأس إن وثقت بمن تخاطبه وأنه من أصحابك أو من أهل العلم أو من أهل الخير، بعض الأحيان لا بأس أن تفسر له بتفسير مفصل، لكن الأولى وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بالإجمال، فلا تبحث وتتتبع، لا بد وأن يعبر لك رؤيا بتفصيلها وكل رمز على حدة، اقنع واكتفي بالتعبير المجمل والعام، فلا تلزم المعبر. إن رأى هو المصلحة أن يخبرك ببعض تفاصيل تلك الرؤيا أخبرك، وإن لم فلا تتعب نفسك وتشغل حالك بالتفصيل لتلك الرؤيا، اكتفي بالتعبير المجمل. كما سمعت بعض الناس ربما رماني ورمى غيري بأنه ممن يستعين بالجن، بل بعضهم جاء وأخبرني وقال لي بالحرف الواحد، قلت له أنت تقول أنني ممن يستعين بالجن، أنا ألفت كتابا في التحذير من ذلك، هذا مما لا يجوز، هذا ذريعة إلى الشرك، هذا الذي أعتقده. قال أما أنا فقد تلقيت هذا الكلام من بعض الإخوة، هذا كان زمان. طيب، قال فقد حضرت مجلسا وهم يناقشون ويقولون هذا الأمر، أنك ممن تستعين بالجن وأن غيرك ممن يستعين بالجن، وإلا من أين لك التعبير المفصل والدقيق، سيكون كذا وسيكون كذا ودلت الرؤية على كذا. صحيح بعض التعبير قد تستنتج منه ما اسم الرائي وما الذي سيكون بعد أسبوع مثلا، وما الذي سيقع من حدث في يوم كذا وكذا، هذا قد يفتح الله على المعبر ويعرف التاريخ وما إلى ذلك، لكن هذا ليس على إطلاقه، وهو مبني على قواعد وعلى أصول. فالشاهد أن البعض قد يسيء الظن بك، فإذا صيانة لدينك ولعرضك لا تتعمق ولا تحاول أن تفسر للناس، إن تعلمت كيف طريقة التعبير المفصل الدقيق لا تهتم بهذا الأمر وتشغل نفسك به، عبر تعبيرا مجملا، هذا مما لا يشغلك ومما يجعل الناس لا يؤذونك وتستريح منهم، لأن ما كل الناس يضبط هذا الباب ويعرف أنه باب عزيز وعظيم وفتح من الله يفتح به، لا، قد يأتي ويرميك جزافا أنك ممن تستعين بالجن، وبعضهم يقول لك ساحر، قد وجدنا من بعض العوام يقول هذا ساحر، أما هذا فساحر لكن بهيئات مطوع، كيف عبر الرؤيا أنه سيكون كذا وكذا وفعلا قد وقع التعبير. فبعض العوام ما عندهم إحاطة وإلمام في هذا الباب، فمن هنا يظن أن هذا الباب من باب الرمي بالغيب ومن باب السحر والشعوذة والكهانة تدل الرؤيا أن امرأتك حامل بولد وأنها في الشهر التاسع، ففعلا يتفاجأ أن التعبير وقع، ومن هنا يقول إذن المعبر الفلاني ساحر قد قال له الجني أنها في الشهر التاسع وأن الحمل هذا مثلا ولد أو بنت، فالله المستعان. مع أن الرؤيا قد تحمل هذه الرموز وأكثر، فقد تخبر عن اسم الرائي بل تخبر عن تاريخ. عندي قصص وحكايات عجيبة عن بعض المعبرين الأقوياء في هذا الباب. تخيلوا مرة من المعبرين اتصلت به امرأة قالت له الرائية يا شيخ رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، هو ما يعرفها، فلما انتهت من قص الرؤيا قال اسمك فلانة، هو ما يعرفها فعلا. قالت نعم. قال عملك كذا. قالت نعم. قال دلت الرؤيا أنك ستتزوجين بشخص اسمه كذا. كان بجانبه أحد الناس، فلما أغلقت السماعة قال له والله أنك أنت من ستتزوج بهذه المرأة. قال لهذا الذي كان بجانبه ما يعرف المرأة من قريب ولا من بعيد. ودارت الأيام، ثم حفظ الرجل هذه الرؤيا، هذا المعبر، ثم أيضا ذاك الرجل، وفعلا تزوجت به هذه المرأة ما يعرفها لا من قريب ولا من بعيد. أيضا مرة من أنواع التعبير التي عبرها، رأى في المنام واحد رؤيا واستحى أن يخبره المعبر، فقال للذي بجانبه قال له قص أنت على المعبر هذه الرؤيا، فلما قص ذاك الرجل الرؤيا قال له خيرا إن شاء الله، لست أنت الرائي لهذه الرؤيا؟ قال نعم. قال له الرائي هذا صاحبك الذي بجانبه. والحكايات في هذا الباب والأخبار كثيرة. ومرة من المرات هذا المعبر فسر رؤيا لامرأة أنها حامل في الشهر كذا وكذا وستلد في تاريخ كذا الساعة كذا، الساعة التاسعة صباحا في يوم كذا. فلما جاء وحان، يعني جاء ذاك اليوم وذاك التاريخ وتلك الساعة لم تلد هذه المرأة، فاتصلوا له وهم مستعدون، يعني ينظرون التعبير، اتصلوا له قالوا يا فلان ما وقع التعبير، قد فسرت أنه سيكون في ساعة كذا كذا وكذا ما وقع. قال أعيد هذه الرؤيا، قصوها علي من جديد. فقصوها عليه، قال تعبيرها في الساعة الحادية عشر، نقص رمز من تلك الرؤيا دل أن التعبير في ذلك اليوم لكن في الساعة الحادية عشر، مع أنه ما هناك علامات الطلق، لكن سبحان الله من بعد العاشرة والنصف بدأت علامات الطلق وفعلا ولدت في الساعة الحادية عشر. مما عبره هذا الرجل لرجل قال له رأيت في المنام كذا وكذا، قال له لك ابن أخ يسكن معك في البيت؟ قال له نعم. قال له أخرجه من البيت، هو يخالطكم في البيت تظهر عليه امرأته؟ قال نعم. قال أخرجه من البيت، فلم يبالي هذا الرجل، وقد عرف المعبر هذا ما هو التعبير. فجاء يوم من الأيام وابن أخيه هذا يقع بامرأته، بزوجة عمه، يقع بزوجة عمه هذا، يقع في الفاحشة والزنا. فرجع إليه قال له حصل كذا وكذا، قال أنا ما أخبرتك بالتعبير واكتفيت بالنصح لك، أخرجه لكنك ما باليت، فالآن تحمل ما حصل لك. وفعلا قال جئت ورأيت كذا وكذا، ثم طالت وكبرت تلك المشكلة. فالحقيقة أن باب التعبير باب عظيم، ولهذا الشهاب العابر كان من هذا الباب يعبر رؤى عجيبة جدا، حتى أن بعضهم قال هو يستعين بالجن، يعني ربما هذا غير صحيح. الشهاب العابر أعطي قوة، وأنت إذا نظرت إلى الرؤى التي يفسرها إن كنت خبيرا في باب تعبير الرؤى والمنامات علمت أنها مما تحتملها الرؤيا، فتجد يعني عجائب في باب التعبير والمنامات، عجائب هو فتح. لكن أنا أقول صيانة لعرضك ولكي تستريح ولا يتعب قلبك، عبر تعبيرا مجملا ولا تفصل ولا تتعمق إلا فيما لا بد منه. إذا اقتضت المصلحة ورأيت أنه ينبغي التفصيل بعض الأحيان في بعض الأحداث وبعض الأمور فهنا لا بأس. قال المهلب رحمه الله: فيه أن للعالم أن يسكت عن تعبير بعض الرؤيا إذا خشي منها فتنة على الناس أو غما شاملا. فأما إن كان الغم يخص واحدا من الناس واستفسر العابر فلا بأس أن يخبره بالعبارة ليعد الصبر، أي يستعد للصبر، ويكون على أهبته من نزول الحادثة به لئلا تفجأه فتفزعه، وأيضا لكي يدعو الله أن يصرفها عنه. قال الأدب التاسع: إن يسر الله أمره وفتح عليه في تفسير الأحلام أن يكون ذا سكينة وتريث، فلا يعجل ولا يبادر الرأي بالتفسير والتأويل حتى يستجمع تركيزه ويستمع الرؤيا، حتى لو دعاه ذلك إلى سماعها مرارا، ثم يتمهل ويدقق في الرموز ويربطها بواقع الرأي وحاله ومعيشته، ثم ينزل الرؤيا لكل أحد بحسب حاله. قال الأدب العاشر: أن يحسن في إيصال التعبير للرأي بما لا يفزعه. هذا نأخذه غدا إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.